Thank you. احبه والصحابه ولا يغرك ادخلك الليالي لمن فقد الاحبه والصحابه فمن يغتر بالدنيا فاني لبثت بها فابليت الثياب. Oh, صاحبك ثوابا، وأن البر خير في حياتي، وأبقى بعد صاحبك ثوابا. نبي البر بينه سبيلا وسن خلاله، وهذا الشعار. وكان بيانه للهدي سبلا، وكانت خيله للحق ذابا، وكان بيانه للهدي سبلا، وكان بيانه للهدي سبلا، أخذنا إمرة الأرض الخرابة، وعلمنا بناء المجد، أخذنا إمرة الأرض الخرابة، وما نيل المصالب للتمني، ولكن تهتم الدنيا وكان بيانه للهدى سبلا، وكانت خيله من أخذنا من عشنا الأرض بالصحاب ولا مجابينا المال حتى أخذنا امرأة الأرض بالصحاب وما نيل المصالب بالزمان ولكن تؤخذ الإقدام كان لهم ركابة وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابة فالزهراء قد خاوت قدري بمدحك بيدا بمدحك بيت أن قوم ما نالوا إذا المقدام كان لهم ركابا وما استعصى على قوم ما نالوا إذا المقدام كان لهم ركابا فحينما لحت كبدا مستحار لحت المالكين فزدت قدرا فحينما لحت كبدا مستحار لحت المالكين فزدت قدرا فحينما لحت كبدا الصحابة سألت الله في أبناء ديني فإن تكن الوسيلة لي أجاب وما للمنشدين سوى تحسن وما للمسلمين سوى تحسن إذا ما اضطر ما استجابوا من الأرض الخصام وما نيل المطالب من زمان ولكن تؤخذ وكان بيانه للهج السفلى وكان بيانه للهج السفلى وكانت خيله للحق ذاب وكان بيانه للهج السفلى وكان أخذنا إمرة الأرض الخصاب علمنا بلا المجد حتى أخذنا إمرة الأرض الخصاب وما نيل المطالب من زمان ولكن تؤخذ الدنيا الإقدام كان لهم ركابا وما استعصى على قوم منال ذا الإقدام كان لهم ركابا Thank you. إذا مصر إذا ما إذا ما اضطروا ما استجابوا